عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع ابن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذان الحديثان موضوعهما وجوب الحج مرة في العمر، وجوب الحج مرة في العمر. أما حديث ابن عباس فقد أخرجه أبو داود في أول كتاب المناسك باب فرض الحج، وابن ماجه وأحمد من طريق سفيان ابن حسين عن الزهري من طريق سفيان، رجعه أبو داود النسائي وابن ماجه، لكن ما ذكرنا هنا النسائي لأن النسائي له طريق آخر غير طريق أبي داود وابن ماجه وأحمد. هؤلاء الثلاثة غير النسائي أخرجوه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ يعني أنا أريد لكم لفظ الحديث لأجل تبين أن الحافظ عليه رحمة الله أورد الحديث بالمعنى، الحافظ أورد الحديث بالمعنى ما أورده بلفظه. فلفظ الحديث قال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. هذا لفظ أبي داود. وسفيان اللي مر في الإسناد هو سفيان بن حسين الواسطي، ثقة إلا في روايته عن الزهري، وهنا روى الحديث عن الزهري لكن لم يتفرد به، فقد أخرجه النسائي. وهذا اللي قلت لكم قبل قليل أن النسائي له طريق غير طريق الثلاثة اللي هم أبو داود وابن ماجه وأحمد. فالنسائي أخرجه من طريق عبد الجليل ابن حميد عن ابن شهاب عن ابن شهاب، كما تابعه أيضا آخرون، مما يدل على أن سفيان الواسطي هذا أنه قد حفظ الحديث وضبط الحديث، ما دام أنه تابعه آخرون فهذا يدل على أنه قد ضبطه وأتقنه. والحديث مثل ما ذكر الحافظ أصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، ويبدو هذا الرجل المبهم برواية مسلم هو الذي بين رواية أبي داود وأنه هو الأقرع، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، كرر يعني هذا ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إلى آخر الحديث. ما يدل على أن هذا السؤال أنه من الأسئلة التي لا تنبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم ما دامني قلت لكم الحج إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فالأمر ينصرف إلى أن المراد مرة واحدة. لهذا سكت الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنه لو قال نعم لوجبت. الوجه الثاني، وقبل الوجه الثاني يبدو أن الحافظ ذكر حديث ابن عباس اللي هو الأول وجعل حديث أبي هريرة يعني بعده، يبدو والله أعلم لأن حديث ابن عباس أصرح في المراد من جهة، ولأن فيه زيادة فما زاد فهو تطوع، كأن الحافظ جعله أصلا ثم أشار إلى أن الحديث أصله في مسلم لئلا تفوت فائدة أن الحديث في مسلم، لكن كأنه ما أورد حديث مسلم لأنه ما فيه زيادة وما زاد فهو تطوع. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن الحج مرة واحدة في العمر على كل مكلف مستطيع، وما زاد على هذا فهو نافلة. وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم ولما استطعتم على أن الحج لو كان كل سنة، لو كان كل سنة ما نقول أنه يحصل فيه تعب ويحصل فيه مشقة، لكن نقول اللفظ النبوي، ها لو كان الحج كل سنة ما استطاع الناس الحج كل سنة، ما استطاع الناس الحج كل سنة. وإذا كان هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه أو بعد زمانه والحجاج قليلون، فكيف ويعني الحج في زماننا هذا وما فيه من التعب والمشقة والزحام الشديد؟ ها لو رأيكم يعني أن الناس لازم كل سنة يحجون كل اللي على الكرة الأرضية، ها الآن يحصل من الزحام والموت والأشياء العظيمة، واللي يحجون ما يقارنون ها بقية الناس اللي ما جوا على الكرة الأرضية ما حضروا. لو أن الحج فرض على ها يعني على كل مستطيع كل سنة، نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولما استطعتم، فكان هذا من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره على خلقه أن الحج مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، والحمد لله على ذلك. باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه. هذا آخر الحديث في درس الليلة، ويبدو أننا لما دخلنا في المواقيت بدأنا في المسائل العملية المتعلقة بالحج، وما مضى من الحديث ما هو إلا مقدمات وتمهيدات. فأولا المواقيت جمع مفرده ميقات، والميقات هو الزمن أو المكان المحدد لفعل العبادة. الصلاة له مواقيت والحج له مواقيت. أما مواقيت الحج فهي نوعان، مواقيت زمنية كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، ومعنى الحج أشهر معلومات يعني وقت الحج أشهر معلومات مشهورات يعرفها الناس، فلا يصح الحج إلا في هذه الأشهر. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن شهر شوال وذي القعدة بكاملهما من أشهر الحج، وإنما الخلاف بينهم في الشهر الثالث وهو ذو الحجة، هل كله من أشهر الحج أو أن العشر الأول من أشهر الحج؟ الجمهور على القول الثاني، وأن شهر ذي الحجة ليس يعني من أشهر الحج إلا في العشر الأول منه. أما المواقيت المكانية فهي المقصودة بهذا الباب، وهي التي جاء فيها حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث. والمقصود من هذه المواقيت إعلام القاصدين إلى مكة ببدء النسك ووجوب الإحرام منها، تعظيما للبيت الحرام حيث ينطلق الحجاج والمعتمرون من هذه الأماكن معظمين خاشعين ملبين. ثم أيضا تحديد المواقيت الزمنية والمكانية للحج فيه من اتفاق المسلمين واتحادهم في العمل ما هو ظاهر وبين، بمعنى أن هذه الأماكن تحصر الناس وهذه الأزمنة أيضا تحصر الناس، فهذا فيه يعني ما يدل على اجتماع المسلمين واتحادهم، وأن الحج ليس يعني جائزا على مدار العام، أو أن التلبية بالحج والإحرام ليس من أي مكان يشاء الإنسان، وأنت تعلم أنه كل ما حدد الزمن حدد المكان، دل هذا على مدى اجتماع المسلمين واتحادهم في طاعاتهم. الحديث الأول الذي قرأنا موضوعه المواقيت التي ثبت تحديدها نصا، المواقيت التي ثبت تحديدها نصا، لأن المواقيت نوعان: مواقيت ثبت تحديدها بالنص بالإجماع، وهي المواقيت الأربعة التي معنا في حديث ابن عباس، والنوع الثاني المواقيت التي ثبتت بالاجتهاد أو بالنص على الخلاف، وهي التي ستأتي غدا إن شاء الله. وبالمناسبة غدا إن شاء الله سيكون فيه درس، لعلنا أن نقطع مسافة لا بأس بها في أحاديث الحج. فهمتم هذا؟ أولا تخريج الحديث، هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع متعددة من كتاب الحج، وأولها باب مهلي أهل مكة للحج والعمرة، وأخرجه مسلم أيضا في المواقيت من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، قوله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جعل ميقاتا، جعل ميقاتا. وقوله وقتا ما يدل على وجوب الإحرام من المواقيت ذي، لكن ورد في حديث ابن عمر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قال العلماء: وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليهل، خبر بمعنى الأمر. وهذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وقد ورد في حديث ابن عمر الذي ذكرت لكم أن رجلا قام في المسجد، قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، ولكن مسلم ما عنده الجملة المذكورة أن رجلا إلى آخره، هذه انفرد بها البخاري. يقول الحافظ ابن حجر شرح الحديث هذا، قال: يستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة، أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة. قوله ذا الحليفة بضم الحاء وفتح اللام تصغير حلفة، والحلفة نبات معروف يكثر في هذا المكان، ولهذا سمي بذو الحليفة. وذو الحليفة معروفة الآن قرية، ولهذا فيها سكان، تعرف الآن بأبيار علي، هذا هو المشهور باسمها. قالوا إنها سميت بأبيار علي لأن فيها بئرا تسميها العامة بئر علي، يزعمون، وهذا كذب لا أصل له، أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في هذا المكان فصاروا يسمونها أبيار علي. والواجب الإبقاء على التسمية التي سماها بها النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله قال: يحرم أهل المدينة من أبيار علي، ها؟ قال: يحرم أهل المدينة، نعم، من ذي الحليفة، فيجب أن يترك هذا الاسم وأن يتناسى. وذي الحليفة أبعد المواقيت على الإطلاق عن مكة، فهي تبعد عن المدينة بما يقارب 11 كيلا، وتبعد عن مكة بما يقارب 420 كيلا. وهذا ذكره الفقهاء القدامى، الفقهاء القدامى قالوا إن ذا الحليفة تبعد عن مكة 10 مراحل، والمرحلة في اصطلاح المتأخرين تساوي 40 كيلا، تساوي 40 كيلا، إذا ضربت 10 في 400، نعم 400، إيه، والعشرين يمكن التعرجات بعض الطريق أو نحو ذلك. قول: ولأهل الشام، الشام معروف يمتد شرقا وغربا من الفرات إلى شبه جزيرة سيناء، ويمتد شمالا وجنوبا من، يعني يمتد شمالا وجنوبا من صحراء من البحر الأبيض المعروف بالبحر الأبيض إلى صحراء العرب المعروفة بصحراء العرب، هذا جنوبا وشمالا. يدخل في الشام البلاد المعروفة الآن سوريا وفلسطين والأردن، ويدخل فيها أيضا كل من جاء على طريق بلاد الشام، اللي يجون عن طريق يجون من تركيا وما في حكمها يمرون ببلاد الشام، فيكون ميقاتهم قال الجحفة. والجحفة قرية قديمة على الطريق بين مكة والمدينة، لكن الآن لا وجود لها لأنها خراب، فصار الناس الآن يحرمون من رابغ، ورابغ قبل الجحفة، يعني يصير اللي أحرم من رابغ أحرم قبل الميقات بقليل، لكن ما دام أن المسافة يسيرة فهذا لا يؤثر، وتبعد الرابغ عن مكة بما يقارب 186 كيلا تقريبا، ورابغ قريبا من الطريق السريع بين مكة والمدينة. قول ولأهل نجد، نجد إقليم معروف يمتد من العراق شرقا إلى الحجاز غربا، وما الشمال والجنوب يمتد من اليمن جنوبا إلى بلاد الشام شمالا، وميقاتهم قرن المنازل. وقرن المنازل هذا قيل انه اسم الجبل، وقيل انه اسم لواد ذي منازل، يعني بو منازل لأناس تسمي قرن المنازل، وهو المسمى الآن السيل الكبير. السيل الكبير هو قرن المنازل. أما وادي محرم اللي هو طريق الهدى فهذا امتداد القرن المنازل، وهو أعلى مكان فيه لأنه معروف أنه مرتفع اللي يسمى وادي محرم، ولكن وادي محرم ليس هو الميقات الأصلي، إنما الميقات الأصلي هو المعروف الآن بالسيل الكبير، لكن وادي محرم هذا يعتبر أعلى نقطة في قرن المنازل وهو يعتبر امتداد له. السيل الكبير معروف الآن يحرم من كل من جاء على الطريق السريع إلى الطائف من حجاج المشرق عموما، حجاج العراق، حجاج مثلا دول الخليج وأي جهات أخرى أيضا يمرون يجون على الطريق السريع هذا لابد يكون قدامهم قرن المنازل، فهؤلاء هم الذين يحرمون منه. أما وادي محرم هذا يحرم منه حجاج اليمن يجون عن طريق الجنوب، أو أهل الطائف، أو بعض الناس في الآونة الأخيرة مثلا اللي يحجون مثلا من القصيم بريد وكذا، بعضهم يدخل للطائف يقول أنه أخف هناك ويسكن هناك قبل الميقات أول الهدى، ثم بعد هذا يحرم منه. فالمقصود أن هذان الميقاتان أكثر من يحرم منهما حجاج المشرق الذين جاءوا عن طريق الطائف اللي هو الطريق السريع هذا. أما الميقات الرابع فهو قوله والسيل الكبير معروف يبعد عن مكة حوالي 78 كيلا، ولأهل اليمن بلاد على الساحل الجنوبي من شبه جزيرة العرب، يلملم بفتح الياء، ويلملم اسم جبل، اسم جبل من جبال تهامة، ويسمونه الآن السعدية، يقولون السعدية هذا اسم بير حفرته فاطمة السعدية، فلما حفرت هذا البير صاروا يسمون البئر بئر السعدية، ثم صار المكان بأكمله يسمى السعدية. قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن. هن واضح، يعني هذه المواقيت المذكورة. لهن يعني لهذه البلاد ولهذه البلاد، ولكن ليس المراد البلاد، وإنما المراد أهل البلاد. ولهذا ورد في بعض الروايات: هن لأهلهن، هن لأهلهن. ورد في بعض الروايات: هن لهم، هن لهم. هذا يفسر أن المراد أهل هذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني ولمن مر على هذه المواقيت وليس من أهل هذه المواقيت، فإنه يحرم من الميقات الذي يمر عليه، ولا يكلف الذهاب إلى ميقاته الأصلي، ولا يكلف الذهاب إلى ميقاته الأصلي. فلو فرض أن المدني مر بقرن المنازل، يحرم من قرن المنازل ولا يكلف أن يذهب إلى ميقاته وهو ذو الحليفة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. الإشارة في قوله ذلك إلى المواقيت، يعني ومن كان منزله دون هذه المواقيت، بأن كان منزله بين الميقات وبين مكة، منزله بين الميقات وبين مكة، فما الحكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فمن حيث أنشأ. أنشأ، أنشأ ماذا؟ يحتمل أن المعنى فمن حيث أنشأ السفر، ويحتمل أن المعنى فمن حيث أنشأ نية الحج أو العمرة. هذا معنى نعم. فمن حيث أنشأ يعني فمن حيث أنشأ السفر أو أنشأ النية، يعني نية الحج أو العمرة. إذ يكون ميقاته، وين ميقاته؟ ها؟ من حيث، وحيث إيش تسمى؟ ظرف مكان. إذن فمن حيث أنشأ ميقاته من حيث أنشأ السفر أو من حيث أنشأ النية. إذا نوى حج أو عمرة يلبي بالمكان اللي هو فيه، هذا ميقاته. قال صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. حتى هنا حرف ابتداء، وأهل مكة مبتدا، والخبر محذوف، والتقدير حتى أهل مكة يحرمون، يحرمون. وقول من مكة متعلق بالخبر المحذوف، متعلق بالخبر المحذوف. والمراد بأهل مكة من كان في مكة من ساكن أو أفقي. انتهينا من الألفاظ، نبدأ الآن بالأحكام. الوجه الثالث: الحديث دليل على ثبوت هذه المواقيت الأربعة المكانية، فلا يحل تجاوزها بدون إحرام لمن أراد حجا أو عمرة، لأن تجاوزها من تعدي حدود الله تعالى، كما لا يحرم قبل الوصول إلى الميقات، لأن هذا من سبق حدود الله تعالى. إذن فلا سبق ولا تعدي، فلا سبق بأن يحرم قبل الميقات، ولا تعدي بأن يحرم بعد الميقات أو يتجاوز الميقات بدون إحرام. الوجه الرابع أن هذه المواقيت لتلك البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فلو مر العراقي على ذي الحليفة أحرم منه، ولو مر النجدي على يلملم مثلا أحرم منه، ولا يكلف أن يذهب إلى ميقاته. وهذا الأمر لا إشكال فيه، لأن هؤلاء ما أمامهم مواقيت أخرى، وهذا تيسير آخر في هذه المواقيت. وكان ينبغي أن نذكر تيسير الأول، وهو أن هذه المواقيت ما جعلت في مكان واحد، أو بمعنى آخر ما جعل الميقات واحدا في مكان واحد، إذ لو كان لذلك لحصل للناس من الحرج والمشقة الشيء الكثير. فكان من رحمة الله تعالى وتيسيره أن جعل في كل جهة ميقات، ما على الإنسان القادم على هذه الجهة إلا أن يحرم من هذا الميقات الذي يكون في الغالب أمامه وفي طريقه، ولا يوجد جهة من الجهات ما فيها ميقات، فتوزعت المواقيت على هذه الأماكن. ثم أيضا إن تحديد هذه المواقيت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حددها قبل إسلام أهلها، ما كانت هذه البلاد قد فتحت زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا حدد هذه المواقيت إشارة إلى أن أهل هذه البلاد سيسلمون ويحجون ويعتمرون، وقد كان. وعلى هذا فأخذنا التيسير الأول أو التسهيل الأول، وهو أن هذه المواقيت توزعت في الجهات من باب التيسير على الناس. التسهيل الثاني كما مر هو أن من مر بميقات أحرم منه ولو لم يكن هو ميقاته الأصلي، فلا يكلف بالذهاب إلى ميقاته الأصلي. لكن العلماء ذكروا مسألة فيها إشكال، وهي ما حكم الشامي إذا مر بذي الحليفة؟ ومعلوم أن الجحفة أو رابغ وراء ذي الحليفة، اللي ما يحرم من ذي الحليفة إذا مر مشى على الطريق السريع الآن ينحرف قليلا وتجي رابغ ويحرم منها. فالعلماء قديما اختلفوا في هذه المسألة، ما حكم يعني الشامي إذا مر بذي الحليفة، هل يقال أنه لابد يحرم من ذي الحليفة، أو أنه يترك الإحرام من ذي الحليفة لأنه ليس ميقاتا له وميقاته أمامه اللي هو الجحفة أو رابغ؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. فالقول الأول للشافعية والحنابلة قالوا يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة ولا يتجاوزها لأنها ميقاته حيث مر بها، ولا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام لمريد النسك. فصار الشامي إذا مر بذي الحليفة كغيره ممن يمر بالمواقيت الأخرى، فلا يتجاوزها إلا بإحرام. القول الثاني الحنفية والمالكية قالوا ما يلزم الإحرام من ذو الحليفة، بل له أن يتجاوز تجاوزها ويحرم من الجحفة. إلا أن هؤلاء يقولون الأفضل أن يحرم من ذو الحليفة، لكن عندهم لو تجاوزها إلى الجحفة ما يوصف بأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. وهؤلاء استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة، وهذا الشخص أحرم من ميقاته، هذا أمر. وأمر آخر فيه قوة، أن المقصود عدم تجاوز الميقات بلا إحرام، فإذا أحرم من أي ميقات فقد أدى ما عليه. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو فيه قوة وفيه وجاهة، ولكن لو احتاط هذا الإنسان وأحرم من الحليفة بما أنه مر بها فهو أفضل كما تقدم. لكن قيمة القول الثاني إيش؟ أنه لو تجاوز ذا الحليفة وأحرم من الجحفة ما يوصف عند أصحاب القول الثاني لأنه إيش؟ تجاوز الميقات بدون إحرام، لأن أمامه ميقاته الأصلي وسيحرم منه، ويصدق عليه إذا أحرم منه أنه ما تجاوز الميقات بدون إحرام. الوجه الخامس، الحديث دليل على أن من كان أقرب من المواقيت إلى مكة فميقاته مكانه، مثل أهل الشرائع بالنسبة للسيل، فأهل الشرائع يحرمون من مكانهم، ومثل مثلا القرى الواقعة على الطريقة السريعة الآن من تتعدد الحليفة إلى أن تصل إلى مكة، كل الطرق هذه القرى اللي لها لوحات مثل الكامل وغيره، هؤلاء يحرمون من مكانهم. وهكذا بالنسبة للطريق القديم، طريق مكة المدينة الطريق القديم، مثل أهل مستورة وغيرهم بدر ومن على طريقهم، كل هؤلاء يحرمون من مكانهم. وهكذا بالنسبة لها جدة، لأن جدة تعتبر داخل مواقيت، يحرمون أيضا من جدة. هذا معنى الحديث. الوجه السادس، الحديث دليل على أن من كان في مكة فإنه يحرم من مكة ولا يلزمه الخروج إلى الميقات. وظاهر الحديث أنه يحرم من مكة مطلقا للحج والعمرة، هذا ظاهر الحديث. إذا أراد أهل مكة أن يحجوا يحرمون من بيوتهم، وظاهر الحديث أنهم إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة يحرمون من بيوتهم. لكن ورد في حديث عائشة الصحيحين ما يدل على أن أهل مكة لا يحرمون منها للعمرة، ما يدل على أن أهل مكة لا يحرمون للعمرة يعني من مكة، وإنما يخرجون إلى أدنى الحل، والمقصود أدنى الحل يعني خارج الأميال، خارج الأميال، يخرجون مثلا إلى التنعيم إذا أرادوا طريق المدينة، أو يخرجون مثلا إلى عرفات على طريق الطائف، فمن أحرم من عرفات أحرم من حل، ومن أحرم من التنعيم أحرم من حل، وكذا بالنسبة على طريق جدة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أن أبي بكر رضي الله عنهما أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. وفي رواية اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأعمرها من التنعيم. قال العلماء وحديث عائشة متأخر لأنه في حجة الوداع، وحديث ابن عمر متى؟ قبل السفر كما مر، ها؟ لأن السؤال عن المواقيت مثل ما ذكر ابن حجر قبل قليل كان قبل السفر من المدينة. وقوله صلى الله عليه وسلم اخرج بأختك هذا في آخر حجة الوداع، لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بلطح قافلا من منى ومنهي نعمل الحج قال اخرج بأختك. فهذا يدل على أن المكي إذا أراد العمرة لا يحرم من مكة وإنما يخرج إلى أدنى الحل لأجل أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. أما بالنسبة للحج فهو يحرم من مكة لأنه سيخرج مع الناس إلى عرفات للحل، يصدق عليه أنه جمع بين الحل والحرم. ولأنه مثل ما مر علينا أن العمرة معناها الزيارة، ومن كان في البيت عندك ما يصدق عليه أنه زائر، إذن كيف يصدق عليهم أنهم زائرون وهم في البيت ما خرجوا؟ إذن يخرجون إلى الحل ليصدق عليهم أنهم زاروا البيت. ولهذا كما تعلمون طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة لأن الناس خرجوا إلى الحل عرفات ثم دخلوا الحرم، تناسب أن يزوروا البيت وأن يطوفوا. يقول ابن قدامة لكون المكي يحرم من الحل أو يخرج إلى الحل، يقول لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا. ويقول المحب الطبري الشافعي في كتابه القرى لقاصد أم القرى صفحة 99 يقول لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة، لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة في حق المكي، بل عليه أن يخرج من الحرم إلى أدنى الحل. الوجه السابع وقد يكون هو الأخير، دل مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة أن من مر بهذه المواقيت قاصدا مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام، أنه لا يلزمه الإحرام. كمن قصد مكة مثلا لحاجة، زيارة قريب وزيارة صديق أو مثلا عمل علمي أو عمل تجاري أو غير ذلك، أو مثل المكي اللي ساكن مكة وقدم مكة جاء من سفره، فهؤلاء على ما يفهم من الحديث إذا ما أرادوا حجا ولا عمرة فلا يجب عليهم الإحرام. وهذا قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، قال في الفروع عن هذه الرواية وهي أظهر. القول الثاني أن القادم الذي يمر بهذه المواقيت يلزمه الإحرام، وأقل أحواله أن يحرم بعمرة، أقل أحواله أن يحرم بعمرة بشرط ألا تكون حاجته متكررة، أما اللحاجة متكررة حتى أصحاب القول الثاني يقولون ما يلزمه الإحرام، فيقولون من كانت حاجته متكررة ما يلزمه الإحرام، مثل صاحب البريد ينقل الرسائل مثلا من مكان إلى مكان، أو مثلا الذين يقدمون إلى مكة يمرون بالبواقيت ذي يبيعون فواكه أو خضار أو يبيعون الحطب أو نحو ذلك، اللي مثلا يترددون من المدينة إلى مكة ينقلون الخضار والفواكه والتمور، هؤلاء ما يلزمهم الإحرام، لأنه لو لزمهم الإحرام لصاروا دائما وأبدا محرمين، وهذا فيه من المشقة والحرج ما فيه. فأصحاب القول الثاني اللي يقولون يلزم الإحرام إذا مر بالميقات يشرطون يشترطون ماذا؟ ألا يكون صاحب حاجة متكررة، إذا كان صاحب حاجة متكررة يقولون ما يحرم. أما اللي حاجة نادرة يجي مثلا بالشهر مرة أو الشهرين أو أكثر ونحو ذلك، فهذا هو الذي يلزمه الإحرام. وهذا قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، يستدلون بما ورد عن ابن عباس بسند جيد أنه قال لا يدخل أحد مكة إلا محرما، لا يدخل أحد مكة إلا محرما، والراجح هو القول الأول، القول الأول أرجح لأمور. أولا قوة الدليل، لأننا لو قلنا أنه يحرم مطلقا نعم كان يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة ما له فائدة، ولا لا يكون ما له فائدة. الأمر الثاني أن إيجاب الإحرام على من يمر بالميقات من الإحرام، إذ لو كان مجرد المرور موجبا للإحرام لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت، لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم إن اللي يوجب الإحرام ماذا؟ أن الشخص نفسه يريد حجا أو عمرة، هذا هو اللي يوجب الإحرام. أما مجرد المرور بالميقات فهذا لا يوجب الإحرام، وإلا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرجل الذي مر قبل قليل وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحج ففي كل عام أو لا، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا إلا أن تطوع، ولم يقل إلا أن تمر بالميقات. إذن دل على أن السبب الأصلي والرئيسي في الإحرام هو أنك تريد حجا أو عمرة، وما لا فلا. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب المواقيت، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. هذه الأحاديث الأربعة، وهي حديث عائشة، حديث جابر، حديث عبد الله بن عمر، وحديث ابن عباس، تتعلق بميقات من المواقيت وهو ذات عرق. يكون موضوع هذه الأحاديث الأربعة ما ورد في الميقات ذات عرق. وقصد الحافظ أو لعل الحافظ قصد في إراد هذه الأحاديث بيان أن الأحاديث الواردة في ذات عرق أنها مختلفة، ففي بعضها أن الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أن الذي وقت ذات عرق هو عمر رضي الله عنه. فكأن الحافظ أراد بهذا أن يعرف طالب العلم ما ورد في هذا الميقات من الأحاديث ويتبين ما هو الصحيح منها، هل ذات عرق ثبت تحديد النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ثبت بتحديد عمر رضي الله عنه. فالكلام عليها من وجوه، أولها في تخريجها. أما حديث عائشة فقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب في المواقيت، وأخرجه النسائي من طريق المعافى ابن عمران عن أفلح ابن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها. قال النووي إسناده صحيح، ونقل ابن العراقي في طرح التثريب تصحيح الحديث عن الذهبي، ونقل عن والده الحافظ العراقي أنه قال إسناده جيد. لكن بالمقابل نقل ابن عدي في الكامل عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث واعتبره من منكرات أفلح ابن حميد. وممن أعل الحديث أيضا الإمام مسلم في كتابه التمييز صفحة 214، أعله لأنه روي من طريق من لا يقبل تفرده وهو أفلح ابن حميد. ويقول ابن خزيمة قد روي أخبار في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق، ولا يثبت عند أهل الحديث منها شيء، ويقصد يعني أنه مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في البخاري كما مر أن عمر رضي الله عنه وقت لأهل العراق ثابت بالنسبة لتوقيت عمر، لكن يقصد ابن خزيمة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على أنه هو الذي وقته. وعلى هذا فالخلاصة أن هذا الحديث غير محفوظ كما قرره الأئمة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد ذات عرق لاشتهر ذلك كما اشتهر غيره من المواقيت وأيضا أنه لو وقع تحديد ذات عرق من النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج عمر إلى أن يحدده، ولا احتاج أهل العراق كما سيأتي إلى أنهم يأتون إلى عمر، كان يكون أهل العراق أدرى بميقاتهم. فكونهم جاءوا إلى عمر وطلبوا منه أن يحدد لهم ذات عرق دليل على أنه ما حدد لهم قبل ذلك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال لعل هذا من موافقات عمر رضي الله عنه، يقال لأنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حدده لاشتهر هذا بين الصحابة ولا خفي لا على عمر ولا على غيره. حتى لو فرض أنه خفي على عمر ما خفي على غيره. فالمقصود أن الحديث الدال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد ذات عرق أن هذا الحديث لا يثبت من جهة السند ولا من جهة المتن كما علمتم. أما الحديث الثاني فقد أخرجه مسلم كما ذكر الحافظ الحديث جابر من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل. المهل يعني المكان الذي يهل منه يعني يلبى منه. فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل العراق من ذات عرق ومهل العراق من ذات عرق. فهذا الحديث يدل على أن اللي وقت ذات عرق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الراوي ما جزم بأن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أحسبه بمعنى أظنه، والقائل أحسبه هو أبو الزبير كما ذكر القاضي عياض في شرحه على مسلم. وهذا معنى قول الحافظ أنه ورد تحديد الميقات في حديث جابر عند مسلم إلا أن راويه شك في رفعه، وما دام أنه مشكوك في رفعه فلا يقوى على إثبات هذا الميقات على أنه من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ هو الحديث الثالث وهو ما أخرجه البخاري في كتاب الحج باب ذات عرق لأهل المشرق من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. ومعنى هذا أن أهل العراق يرون أن إحرامهم من قرن المنازل أنه في مشقة عليهم، وهو كذلك لأنهم إذا قدموا إلى مكة بالطرق القديمة التي يسير الناس فيها على مقتضى النجوم يكون أول ما يأتيهم هو ذات عرق، ومعلوم أن قرن أنه يقع في مناطق جبلية فلا يكون الطريق متيسرا لهم أن يصلوا إلى قرن بسهولة. فرأوا أنهم إذا اتجهوا إلى قرن معنى هذا أنهم سيتجهون جنوبا لأجل الإحرام من قرن، ثم إذا اتجهوا جنوبا وانتهوا ارجعوا مرة ثانية إلى مكة. لكن إذا جاءوا إلى ذات عرق من نفس العراق يكون أسهل لهم، ولهذا قالوا إن ذات إن قرن إنه جور على طريقنا ولو اتجهنا إليه لصار فيه مشقة. قال انظروا إلى حذوها يعني حذو قرن، ولما نظروا إلى حذوها إذا المحاذ لها هو المكان المسمى بذات عرق فحدوا عمر رضي الله عنه لهم وجعله ميقاتا. هذا هو الثابت وهو الصحيح الذي أخرجه البخاري. أما الحديث الرابع هو حديث ابن عباس فقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق يزيد ابن أبي زياد عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن جده به. قال الترمذي هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، لكن تحسين الترمذي هذا فيه نظر، فإن مسلما أعله في كتابه التمييز صفحة 215 أعله بعلتين. العلة الأولى قال إن يزيد ابن أبي زياد ممن اتقى الناس حديثه، ممن اتقى الناس حديثه. والعلة الثانية أن محمد بن علي روى الحديث عن من؟ عن جد عبد الله بن عباس. يقول مسلم لا يعلم له سماع من ابن عباس ولا أنه لقيه أو رآه، ولا أنه لقيه أو رآه. وقد ذكر البيهقي أن يزيد بن أبي زياد قد تفرد به، وعلى هذا يكون هذا الحديث ضعيفا، فتكون الحديث هذه ما ثبت منها إلا حديث عبد الله بن عمر الذي في البخاري. الوجه الثاني حديث ابن عمر عند البخاري دليل على أن ذات عرق هو ميقات أهل العراق، وهو ميقات خاص لهم غير ميقات أهل نجد، لأن ميقات أهل نجد هو قرن، وأما الذي وقته هو عمر رضي الله عنه عندما تأسس المصران البصرة والكوفة كما تقدم. وذات عرق بكسر العين سكون الراء اسم لجبل صغير هناك فسمي به المكان، ويسمى الضريبة، يسمى الضريبة، وهو يقع عن مكة شرقا بما يقارب 100 كيل، وهو الآن مهجور ولا يحرم منه بسبب أن الطرق لا تمر به. وقد كان السابقون من أبائنا وأجدادنا الذين كانوا يحجون على الإبل كانوا يحرمون منه، ولهذا لو سأل أحدكم إن كان له أب أو جد حج على الإبل قديما، خصوصا إذا كان مثلا من أهل نجد، فإنهم يحرمون من هذا المكان، ومشهور عندهم باسم الضريبة. والضريبة هذا اسم قديم ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان، ويبدو أنه اسم أصيل لهذا المكان، ومن ثم صار أهل نجد في الزمن القديم يحرمون منه، لأنهم كما ذكروا لنا وذكر بعضهم أنهم كانوا إذا وصلوا الرس يطلعون باتجاه الغرب، ما هم مثل الطريقة الآن، الطريقة اللي الأول قبل يطلع الطريق السريع طريق المدينة يروحون جنوب في مسافة بعيدة جدا، ثم إذا وصلوا الجادية ترجعوا ثاني هكذا العفيف وظلم، هذا جور الطريق هذا. لكن الأولون يمشون على نجوم، إذا وصلوا الرص استمروا بوجههم، يغلب على الظن أو يكون من باب التأكيد أنهم إذا طلعوا الطريق ذا يصير اللي قدامهم ذات عرق، لأن السيل جنوب عنهم فلا يمرون على السيل، فيكون ذات عرق هو الذي بوجههم، ولهذا كانوا يحرمون من المكان الذي يسمونه الضريبة. وقد ذكر الشيخ عبد الله الدسام رحمه الله أنه كان من ضمن اللجنة اللي طلب منها أن تخرج لتحديد ذات عرق، يقول فخرجنا فوجدنا ذات عرق شعب ضيق جدا بين هضاب، بين هضاب، وهذا الشعب تجتمع فيه سيول تلك المنطقة، ويسمى كما ذكر بالضريبة. أما العقيق اللي ورد الحديث ابن عباس، فالعقيق عن ذات عرق بما يقارب 20 كيلا إلى جهة الشرق، العقيق عن ذات عرق شرقا بما يقارب 20 كيلا. وعلى هذا ذات عرق بينه وبين مكة 120، والعقيق نعم، وذات عرق بينه وبين مكة 100، ويبدو أنه بينه وبين مكة 100 بسبب الطرق المتعرجة، لأن كل المناطق في تلك النواحي طرقها تكون فيها صعوبة، يعني ما تكون طرق قائمة ومعتدلة، خصوصا أنه إذا كان ما في طريق مزفلة يؤدي إلى مكة تكون المسافة أطول، وإذا صار فيه طريق زفلت يمكن بعض الجبال الصغيرة أو بعض الهضاب أو كذا تزال ويعتدل الطريق. الوجه الثالث، حديث ابن عمر في توقيت عمر رضي الله عنه ذات عرق لأهل العراق، وقوله انظروا حذوها من طريقكم، هو الأصل الذي يستدل به الفقهاء على مسألة المحاذات، محاذات الميقات. ومعنى محاذات الميقات أن من سلك طريقا لا ميقات فيه برا أو بحرا أو جوا فإنه يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه، الإنسان قد يسلك طريق ما قدامه ميقات. وطبعا هذا بالنسبة لزماننا قد يكون قليل، لأن الطرق الآن المزفلتة تحكم الناس، لكن ربما في الأزمنة الماضية والناس يسيرون بسير النجوم ولا عندهم طرق يعني تجمعهم، يمكن يحتاجون إلى مسألة المحاذاة، ولهذا بحثها الفقهاء رحمهم الله وذكروها في كتبهم. أما بالنسبة لزماننا هذا فيبدو أن الاحتياج للمحاذاة يعني قليل، اللهم إلا إذا كان مثلا في بعض النواحي ناحية البحر ونحو ذلك يمكن يحتاج إليها. وأصل المحاذاة أصلها معناها في اللغة الإزاء والمجاورة، يقال هذا الشيء إذا وازاه وصار بجانبه. والمراد بالمحاذاة هنا أن تكون المسافة، يعني مسافة البقعة اللي فيها القاصد تساوي مسافة الميقات الأصلي إلى الحرم، هكذا عرف العلماء المحاذاة، يعني تصير النقطة أو المسافة من النقطة اللي أنت فيها إلى مكة مثل نقطة الميقات إلى مكة. ومعي الآن خريطة كبرناها نوعا ما للتحديد لمسألة المحاذاة، الخريطة هذه هي خريطة المواقيت، يمكن هذا البعيدين ما يشوفون، نحن قريبين، قلبوا شكل منارة هذا، ها هذا ميقات، عندك مثلا هنا هذا ذا الحليفة، وهنا مثلا الجحفة اللي هي رابط، وهذه ذات عرق هنا، وهذا السيل اللي هو ميقات ميقاتها الفلج، وهذا الأخير هنا وادي محرم اللي هو عند الطائف بلهذا، وهنا هذا الشيء السعدية اللي هو من جهة الجنوب. ها شوف الآن كيف ذات عرق، يعني هنا ذات عرق اللي هو هذا، يعني لو أهل العراق أكيد يجون بالطريقة هذه، يعني شوف مكي قدام ذات عرق هنا، يعني أكيد أنهم يجون بالخط هذا، لو جاءوا لذات عرق وراحوا للسيل معناته أنهم سيأخذ منهم وقت أنهم يروحون القرن المنازل. فالمقصود أن هذه الآن المواقيت، مسألة المحاذاة إلا الإنسان يجي مع قريب ما قدامه ميقات، ما قدامه ميقات، كيف يحاذي الميقات؟ يقول العلماء أن معنى المحاذاة أن النقطة اللي أنت فيها تساوي مسافة الميقات إلى مكة، يعني نقطة اللي أنت فيها تساوي مسافة الميقات إلى مكة. كيف ذلك؟ الطريقة أنك تجيب الفرجار وكل ميقات تضع له دائرة، وتصير يصير محيط الدائرة هو مكة، هو مكة، يعني تضع مثلا إبرة الفرجار في مكة، ثم تضع مثلا على قرن المنازل والدولة. معروف عند الهندسيين أن محيط الدائرة، أي نقطة محيط الدائرة، المسافة متساوية بالنسبة لنقطة الدائرة مع أي الجهات، يعني لو أردت تتحسب محيط الدائرة منا ومنا ومنا ومنا، ها المسافة واحدة. هم يقولون إذا أردت تعرف ما يواجه الميقات، أي ميقات، فالنقطة هي أنه يوضع دائرة محيطها أو موضع قطرة مكة، ثم بعد هذا ما دار على مكة كل هذا يعتبر محاذي للميقات. وطبعا المواقيت اللي قريبة المكة سيكون محيط الدائرة يعني ضيقا، وأبعدها على الإطلاق وأوسعها هو إيش؟ هو ذا الحليفة. ومعنى هذا أنه لو مثلا وضعنا دائرة على ذا الحليفة، فأكيد أن الدائرة اللي على ذا الحليفة تساوي أي نقطة يمر عليها الواحد المكة، أي نقطة لو أحرم من ذا الحليفة إلى مكة المسافة واحدة، وأي نقطة في الدائرة التي تكون هنا ستكون المسافة إلى مكة واحدة. طبعا لو وضعنا مثلا ذا الحليفة الدائرة تشد هنا تقريبا، كل هذا يصير دائرة، أكيد النقطة من هنا إلى ذا الحليفة مثل النقطة من هنا إلى الجهة ذي، وهكذا الجهة ذي، وهكذا الجهة اللي أسفل. هذا هو معنى المحاذاة. بقي نقطة نبه عليها الحافظ ابن حجر الفتح الباري، قال مسألة المحاذاة مشروطة بأنه ما يكون قدامه ميقات، أما اللي قدامه ميقات ما يشتغل بالمحاذاة. وضرب ابن حجر مثل البدر، قال اللي يمر ببدر، اي اللي يمر ببدر ما له داعي يحرص على ان يحاذي ذا الحليفة، لانه اصله قدامه ايش؟ قدامه الجحفة، قدامه الجحفة. ومثل ما قلنا يعني يمكن مسألة المحاذاة يعرفها القدماء أكثر من المتأخرين، ومن حسن الحظ المتأخرين ليسوا بحاجة إلى المحاذاة. طيب ها؟ إيه نعم الطائرة هذا ما في شك يحتاج إليه. طيب يقول المؤلف باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. هذا الحديث مثل ما عنوله الحافظ، وهذا من الحديث القليلة جدا في بلوغ المرام أن الحديث الواحد يكون له عنوان، أن الحديث الواحد يكون له عنوان. إذا موضوع الحديث هو عنوانه يعني وجوه الإحرام وصفته. والمراد بوجوه الإحرام يعني أنواع الإحرام الثلاثة، ومعنى صفته أي صفة الإحرام وكيفية الإحرام. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج باب التمتع والقران والإفراد وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. وأخرجه مسلم أيضا في أنواع الإحرام من طريق أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. ثانيا شرح ألفاظه. قولها رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من المدينة يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، وكان الخروج بعد صلاة الظهر كما في الصحيحين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أربعا بالمدينة وصلى العصر ركعتين بذي الحليفة. وقولها عامة حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهي أول حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم وآخرها، وكانت سنة عشر. قولها: فمنا من أهل بعمرة. أصل الإهلال رفع الصوت، أصل الإهلال رفع الصوت، ثم أطلق على الإحرام. إذا ورد الحديث الإهلال يفسر بماذا؟ بالإحرام. إذا منا من أهل بعمرة يعني منا من أحرم بعمرة. ووجه إطلاق الإهلال على المحرم لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية، يرفع صوته بالتلبية. وهذا قولها فمنا من أهل بعمرة، هذا هو النوع الأول من الأنساك، وهو التمتع، وهو أن يحرم بالميقات بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، فيقول لبيك عمرة، ثم يحل منها، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. قولها ومنا من أهل بحج وعمرة، هذا النسك الثاني وهو القران، وهو أن يحرم بالحج أو بالعمرة والحج من الميقات معا، فيقول لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا وعمرة. قولها ومنا من أهل بالحج، هذا النسك الثالث وهو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات، فيقول لبيك حجا. قولها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج يعني أحرم بالحج. وظاهر هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وهذا ورد أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وهذا فيه نظر، فيه تأمل، فإن الثابت من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حتى إن الإمام أحمد قال: ومن يشك في هذا. فلعل قول عائشة هنا ومن وافقها مراد به أنه أهل بالحج في أول الأمر، ثم بعد ذلك أدخل العمرة على الحج فصار قارنا، هكذا ذكر بعض أهل العلم في توجيه كلام عائشة. لكن قد يشكل على هذا ما ورد في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في وادي العقيق: أتاني الليلة آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. فهذا كما يقول الحافظ دليل واضح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا من أول الأمر، لأنه كان قارنا من أول الأمر. وقد ورد أيضا في صحيح البخاري حديث أنس قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة. فالمقصود إن المسألة فيها إشكال، لكن كثير من أهل العلم ومنهم ابن حزم ابن منذر وابن حجر قالوا بهذا الجمع، أن كل يعني واحد من الصحابة روى حالة من الحالات، فمن قال إنه أفرد أراد في أول الأمر، ومن قال إنه قرن أراد آخر الأمر. بل إن بعضهم، هذا في حديث عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، تمتع. وهذا كما قال العلماء معناه تمتع يعني أدى العمرة والحج في سفر واحد، إذ لا خلاف بين أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حل من عمرته، والمتمتع لا بد أن يحل من عمرته، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما حل من عمرته قطعا. ولهذا لما قالت له حفصة رضي الله عنه ما شأن الناس حلوا ولم تحلل، بين لها صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي وأنه مربوط بالهدي وأنه لا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر. إذن روايات الصحابة رضي الله عنهم مختلفة، فمنهم من روى أنه أفرد، ومنهم من روى أنه قرن، ومنهم من روى أنه تمتع. والأدلة واضحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لحللت معكم، هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأنه ما منعه من أن يحل كما حلوا وأمرهم بالحل كما سيأتي، إلا أنه ساق الهدي. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا لا انتفات إلى هذه الروايات المخالفة، المعول على الراجح، والراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أنه حج قارنا. الوجه الثالث أو قبل الوجه الثالث بقي الجملة الأخيرة، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل إلى آخره، هذا القدر يا إخوان من الحديث فيه اختصار من بعض الرواة يخالف روايات عائشة رضي الله عنها الأخرى، فإن الذي ورد عنها في الصحيحين هو التفصيل بذكر الهدي، وأن الذين حلوا من أحرموا بالحج والعمرة هم الذين ما ساقوا الهدي، والذين لم يحلوا هم الذين ساقوا الهدي. لكن كما تلاحظون رواية هذه قالت أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. صحيح أن اللي كل اللي جمعوا بين الحج والعمرة إنهم ما حلوا إلا يوم النحر، لا، اللي ما حلوا إلا يوم النحر هم الذين ساقوا الهدي، والذين حلوا وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالفسخ هم الذين ما معهم هدي. واضح هذا؟ كل الرواية ذي فيها اختصار من بعض الرواة. والعجيب أنه كيف أن الحافظ رحمه الله يقتصر على الرواية ذي اللي فيها اختصار ويعرض عن الرواية الأخرى التي فيها التفصيل. يعني هذا غريب منه رحمه الله، وكان الأولى أنه يورد الرواية اللي فيها تفصيل. ولهذا ابن عبد الهادي بن المحرر أورد الرواية ذي عن عائشة، ثم أورد حديث عبد الله بن عمر اللي فيه تفصيل بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية الإحرام بأحد الأنساك الثلاثة، تمتع أو القران أو الإفراد. ونقل ابن قدامة في المغني جواز الإجماع على جواز الإحرام بهذه الأنساك الثلاثة، وإنما الخلاف كما قال في الأفضل. وكما تلاحظون في الحديث اللي معنا، الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالأنساك الثلاثة، فأحرمت كل طائفة بنسك، لكن هذا في أول الأمر أنهم أحرموا، وكل طائفة أحرمت بنسك. ثم بعد هذا كما تدل عليها الرواية الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين ما ساقوا الهدي أن يحولوا إحرامهم إلى عمرة، بأن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ثم يخلعون ثياب الإحرام ويحرمون بالحج في اليوم الثامن. هذا دلت عليه أحاديث متعددة من الحديث عائشة ومن الحديث عبد الله بن عمر وغيرهما من الأحاديث. فهذا يدل القدر الأخير هذا اللي قلنا على أن من أحرم مفردا بالحج أو أحرم قارنا بين الحج والعمرة أنه يستحب له أن يفسخ إحرامه، أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، بشرط ألا يكون ساق الهدي. وهذا كثير بالنسبة لزماننا هذا، لأن الناس لا يسوقون الهدي، لكن قد يوجد من يحرم مفردا وقد يوجد من يحرم قارنا، فهذا يستحب له على ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه يفسخ إحرامه فيطوف ويسعى ويقصر ويخلع ثياب الإحرام، ويكون النسك انقلب من كونه نسك حج إلى كونه عمرة. بينما ذهب آخرون ومنهم ابن عباس وجماعة من أهل العلم كابن حزم وابن القيم إلى أنه يجب وجوبا على من أحرم مفردا أو قارنا أنه ما يبقى على إحرامه بالحج، بل يجب عليه أن يفسخه إلى عمرة. وهؤلاء أخذوا بظاهر الأمر اللي صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، قالوا هذا أمر، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، أن يكون للوجوب. وأما بالنسبة إلى أفضل الأنساك، فأفضل الأنساك هو التمتع لمن لم يسق الهدي، وقد يقال بالوجوب، قد يقال بالوجوب، قلنا اللي ما ساق الهدي يجب عليه أن يتمتع لما تقدم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالفسخ. أما من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، لأن القران مع سوق الهدي هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، لم يقل هذا لأجل أن النسك الذي فعله مفضول وأن النسك الذي تركه هو الأفضل، وإنما أراد تطيب قلوب أصحابه رضي الله عنهم، لأنه شق عليهم كيف يحل من إحرامهم وهو باق على إحرامه. ابن تيمية يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذه المقالة لبيان أن نسكه صار مفضولا وأن الذي أمرهم به هو الأفضل، مثل ما تقدم ما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة من باب تطيب قلوب الصحابة رضي الله عنهم لما شق عليهم كيف يحلون من إحرامهم وهو باق على إحرامه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل موافقتهم لأجل أن يفعلوا ما أمرهم به عن انشراح صدر وموافقة. ولهذا يقول ابن تيمية إن الله جل وعلا جمع لنبيه الأجرين، أجر فعل الأفضل وهو القران، وأجر ما اختار من موافقتهم على ما أمرهم به مع كونه أو لولا أنه ساق الهدي. ويقول ابن تيمية إن سوق الهدي فيه من تعظيم، يعني سوق الهدي مع القران فيه من تعظيم شعائر الله تعالى ما ليس في التمتع بدون سوق الهدي. وعلى هذا يكون القران مع التمتع مع سوق الهدي افضل من التمتع بدون سوق الهدي، لان هذا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم. باب الإحرام وما يتعلق به. الإحرام في اللغة هو الدخول في التحريم، كأن الرجل أو كأن المحرم عموما يحرم على نفسه الطيب أو النكاح وأشباه ذا يعني وأشباه ذلك يعني أو أشياء من اللباس. يقال أحرم يعني دخل في الإحرام، كما يقولون أنجد يعني دخل نجدا، أو أشتى يعني دخل في الشتاء، أو أربع يعني دخل في الربيع. فالمقصود أن الإحرام معناه الدخول في التحريم. أما في اصطلاح الفقهاء فالإحرام نية الدخول في النسك، أو نية الدخول في حجة أو عمرة أو هما معا. وليس الإحرام كما تظن العامة أنه لبس ثياب الإحرام، بحيث إذا رأوا صاحبهم قد أقبل وقد لبس ثياب الإحرام يقولون إيه؟ يقولون أحرم فلان. هذا ليس